كذلك من شروط القطع أن يطالب المسروق منه، أن يطالب، إذا لم يطالب المسروق منه سامحه، مثلا قال فلان سرق أموالك نذهب نشتكي عليه وهو معترف ومقر، قال لا لا الله يسامح، سامحته، لا تقطع يده، لا تقطع يده، إذا سامحه المسروق منه، لكن بشرط قبل أن يصل الأمر إلى القضاء، قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر، أما قبل ذلك له أن يسامحه ويعفو، بل لا يقام الحد حتى يطالب هذا. ولذا جاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه سرق رجل منه فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك الرجل فأمر النبي بقطع يده، فقال صفوان يا رسول الله عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتيني به، يعني العفو الآن ما يصلح لأنه وصل إلى القاضي، وصل إلى الإمام أمير المؤمنين الحاكم الوالي، خلاص وصل، خلاص ما في، قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. وقصة المخزومية مشهورة، وهي أنها لما سرقت امرأة بني مخزوم هم الناس أمرها، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يشفع لها، فأرسلوا أسامة بن زيد، فجاء أسامة يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.